أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الدم الذي يخرج من الأنف ينقض الوضوء؟ وإذا استمر هل يأخذ حكم سلس البول؟ أفيدونا أثابكم الله. الدم إذا خرج من سائر البدن ما عدا السبيلين فللعلماء فيه قولان. جمهور العلماء على أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وذهب الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء قياسا على دم الاستحاضة، وهذا قياس مع الفارق، لأن دم الاستحاضة خرج من الفرد فكان في حكم البول لأنه خارج النجس، وأما خروجه من سائر البدن فلا ينقض الوضوء على الصحيح. وبناء على ذلك فإن الدم من رعاف أو نزيف أو نحو ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما يغسله الإنسان، فإذا غلب الإنسان فإنه يعتبر معذورا كما ذكرنا في حالة النزيف. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.